بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بإراضة الكتاب وجعله بيننا من أوثق الأسباب الموصية للعزيز الوهاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطبه من قلبنا سلسا عذبا حمدا نرجوه به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسلنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. آمين آمين. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك وولايتك، وأنت الغني فأغننا بك عمن سواك. عفوك اللهم عن الجلل المداخل، وعونك فيما نحاول، ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. وبعد، فقد ختم بساط التقديم مقدمة بنيضي مدعاش المهمة، ختم بساط التقديم بقصة التكريم، تكريم الوالد أصل النوع البشري، ومظهر التكريم تكريم آدم بوسام الاستخلاف وغيره. جاء التعبير به أو عنه في القرآن بصور مختلفة، ومن أجلها ما استحضروا الآن وذكروا لكم القسم به أصلا ونسلا، أي بأصله ونسله، وذلك في قول الله تبارك وتعالى في صورة البلد: ووالد وما ولد. قال مجاهد بن جبر: الوالد آدم والولد نسله وذريته. والقسم قسم التنويه من صور التنويه، وأيضا رفع صفته باعتبار الإنسان الأول، ليكون عنوانا لصورة من صور الذكر في مفصل الكتاب الذي خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضلته بالمفصل. فمن صوره صورة الإنسان، والمراد به آدم، وهذا الذي شعره الواحدي في بسيطه قد اقتصر عليه. صورة الإنسان يعني آدم، فهي على وزن صورة نوح ويونس وهود، وتضيف إلى صورة آدم أي صورة الإنسان. وذلك جاء في مطلعها: هل أتى على الإنسان حين من الدهر. والدهر زمن وجود الإنسان، في حديث العمر زمن وجود الفرد، الدهر زمن وجود النوع، والعصر زمن وجود الأمة. هل أتى، والاستفهام هنا يعني تأكيد، فهو بمعنى قد كما حكاه سيبويه. هل أتى أي قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وذكرت روايات عن السلف هنا في صدر سورة الإنسان بأن آدم حين صوره الله وسواه قبل نفخ الروح فيه تركه ما شاء أن يتركه، والحديث في مسند الإمام أحمد، تركه ما شاء أن يدعه. وكان إبليس قبل حصول ما حصل منه وظهور الذي ظهر منه كان يطيف به ويقول: أجوف لعله لا يتمالك، أو معنى فيه بحسب طبيعته ما يرى من تفرصات في بنائه وتكوينه بأنه لا يتمالك، بمعنى لا يملك أمر نوازعه، فيه طينته أصول ضعف معين. سيجيبنا بالنبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال: أخوف ما أخاف عليكم الأجوفين. يعني أجوف، أجوفيتك بطنك وفرجك، وهما داعية الاشتهاء والاعتداء. مشهد التكريم إذن، أو قل قصة التكريم، جاءت في خاتمة البساط بشرط التقديم، وهي في موقعها وبحسب موضوعها. ومدى المتميز حيث مسدد قلنا على قرابة ربع المقدمة، 10 آيات من 40، وهي في الحقيقة من حيث العدد بسطا لقصة آدم في القرآن، لأنها سورة تكررت بضع مرات في القرآن، تجيء تالية بحسب البسط لسورة أو لما ذكر قصة آدم في سورة الأعراف، بضع هناك 10 في سورة فهي أوسع منها. ومع ذلك تضمنت هنا ما لم تتضمنه قصة آدم في مواردها المتعددة، فقد انفردت هنا بمشهدين اثنتين حلتها في الصدارة، شاهدتها في الصدر، وهما مشهد التوسيم بالاستخلاف إعلانا، والثاني التوسيم بالتعليم بالتخصيص بالتعليم. وهذان المشهدان تخلو منهما قصة آدم في الموارد الأخرى، لا تجد علم آدم في غير هذا الموضع من أولي سورة البقرة، هذا خصوص الأوليات. ولا تجد ذكر إني جاعل في الأرض خليفة في غير هذا الموطن في قصة آدم. وبالمقابل تخلو هذه القصة من مشاهد ثلاثة، والسبب في خلوها كما نبهناكم أنه لا يتناسب مع معارج التقريب مع المقام، والمقام يرجع لمسائل النظم وخصوصياته، أجواء النظم، دواعي النظم، دواعي النسق. وهذه المشاهد الثلاثة التي خلت منها قصة آدم هنا مشهد التعري عند ارتكاب الخطيئة، فبدت لهما سوءاتهما وطفقا، لا نجدها في قصة آدم في المورد الأول. والمشهد الثاني مشهد التنقص الذي جاء على لسان إبليس، أسجد لمن خلقت طينا، أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، لا نجد أبدا. والثالث ذكر ألفاظ الإدانة في نحو عصا وغوى، لا نجد هنا، لأن هذه تلقي بظلال شبه داكنة قتامة على أنوار التكريم لا تتناسب معه، لذلك أخليت منها لا تتناسب مع الموضوع. ووجه كونها معرضها معرض التكريم أنها جاءت خاتمة لآيات التكريم، تكريم الإنسان لخلق الأكوان له قبلا، الذي جعل لكم خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن أي لكم، استحضر دائما المشهد، ولذلك هذا من دواعي التقديم حروف الذي سبقنا لكم، ثم خلقكم يعني خلق الإنسان بعد خلق الأكوان علوية سفلية وعلوية. فالمشهد إذا المشهد امتنان على الإنسان من أنعم الكبار، وهذا سميناه إدماج المنة، وكما يسمي إدماج المنة في سياق الاستدلال، لأن المعرض في ابتدائه كان معرض الاحتجاج في وجه الكفر والإنكار لوجود الله وآياته ودليل صنعه وحكمته، كيف تكفرون بالله وكنتم هناك بدأ، وأنتم مخصوصون بتكريمه في المكان وفي الزمان وفي الكائن أصلا الذي هو هذا الإنسان، وكم هو عظيم وكريم. حين يعلم الواحد منا أنه من نسل نبي، كل واحد ينتسب من حيث الأصل إلى نبي مكلم، مكلم ملهم معلم مكرم، والتاريخ بقدر ما يكون جليلا بقدر ما يكون مجيء حجة عليك وباعث يحدوك إليه، يحدوك لتوقف على سوية هذا التاريخ الانتسابي الشريف، فلا تتضع ولا تنحط ولا تهبط ولا تنحدر. ويبدو لي والله أعلم من بين الأسرار، أسرار الكتاب الكبار يعني مفتوحة على امتداد الزمن إلى لقاء الله، أن الختم بقصة الوالد وتكريم الأصل، تكريم للنسل، هذا الختم من جهة في تناسب لما قلنا، مناسبة لما قلنا من قبل، ومقام أعد لأنهم الجليلة، نعمة الإيجاد ونعمة الإمجاد، القريب والبعيد، ونعمة الإعداد، هو هذا من أجل الإسعاد، إسعاد هذا الكائن تناسب. ولذلك جاء وصلوها بالواو، جاء تلفظ بالوصل، وإذ قال ربك، والواو كما يدل على المناسبة وصلا يدل على المخالفة، نوع مخالفة، والمخالفة هنا إنما نوع خلف، العطف يدين بنوع خلف، والخلف هنا هو استقلالية المقطع، أن هذه النعمة حرية بأن تخص بمزيج نظر لوعيها كلا وجزءا، هي من جملة النعم ولكنها في ذاتها تستحق أن تخص. قال وإذ قال، ثم انتبهوا لكلمة إذ التي تذن بظرف، ظرف الزمان، ومدخولها تضاف الذي تضاف إليه، الذي هو جملة يدل على حجة مضى، وليس المراد بذكر الزمن ذكره هو في نفسه، للأزمان باعتبار أنفسها لوجهها متحدة، زمان لا يفضل زمان كما لا فضل لترب على ترب، وإما الأزمنة تتفاضل باعتراف باعتبار كونها أوهية لأحداث ما فيها، يعني الوعاء يقولون بما أوي بحمولته، بحمولته لا بما أنه وعاء ماذا فيه، فبهذا الذي يكون في الوعاء يكون التفاضل، يعني برجلين متماثلين، ولكن هذا وعى صدره آية الحكمة، هذا وعى صدره آية الفتنة والمحنة، مختلفان متضادان، هذا إنسان كريم وهذا شيطان رجيم. إذن في المراد بذكر الزمن ذكر الحدث متصل به، وإذ قال اذكروا الزمن أي اذكروا الحدث الذي حدث في الزمن، وذلك جاء زمنا مبهما، لأن القصد هو أن يربطك بالحدث لا بزمنه، وهذا من منهج القرآن في إرادة القصص، وذلك أحيانا يختلف الناس من السابق من اللاحق في قصص الأنبياء، وليست الفائدة كبيرة باعتبار المقاصد الآلية في قصص الأنبياء والهدى أو قصص المثلات والعقوبات التي جرت بحنان الأمم حين تخالف وتنحرف، الختم بالقصة بما أنه جاء على أسلوب الوصل ففيه مناسبات للسابق، وفيها مناسبة للقريب، وهذا مراعاة النظم القريب، وهو آية التذييل في قول الله وهو بكل شيء عليم، والذي قرأ بوهو بالإسكان وبحر، وها هو بعد الواو والفا ولامها وهي أسكن راضيا باردا حلا، وثم هو رفقا بانا، والضم غيرهم كسر وعن كل يمل هو انجلى الشاصي برحمه، هو تسكن يسر واو وفائل ولام لكثرة دورها معها، تحتاج إلى تخفيف متحرك بالإسكان، فخفف المضموم بإسكانه حملا على عضد، وخفف المكسور وهي بإسكانه حملا على كتف، قالوا كتف في كتف وعضد في عضد، إسكان للتخفيف يقال هذا تشبيه الله بعضوت، هو عضوت وهو عضي وهو، وهذا من الإجراء المنفصل مجرى المجرى المتصل لكثرة الدور. هذه حرف يقول حرف حرف عطف ولا مبتداء، وهو فهو ولا وثم هو يوم القيامة من المحضرين في آية واحدة، انفرد اثنان وخرج منهما واحد وهو المشار إليه بالحاء البصري، لا يسكن ثم هو، يبقى ثم هو رفقا بان الراكسائي والباء قالوا بر تكتب عليها بر وتكتب عليها بحر، وهو بكل شيء عليم. لماذا قلنا هذا؟ لأن ابن عاصي يشدنا إلى القراءات، فهو يحكي هذه القراءات ولو كانت لا أثر لها في الدلالة يعني في المعاني، فهي لغات جاءت لأجل التخفيف، قراءات خرجوا منها التخفيف على اللسان، وهو من جواهر اللغة وخصائصها وخصائصها التي ينوه بها. وهو الله جل جلاله موصوف بالصفات المذكورة قبل، صاحب المنن موصوفة بكل شيء عليم، علاقة جملة التجريب وإذ قال ربك، اسم هذا تنبيه إلى المناسبات القريبة، تنبه تيقظ للمناسبات القريبة. وإذ قال ربك كان يقول اذكر هذا، اذكر هذه الحقيقة اللي هي إحاطة علم الله وشموله بكل شيء، اذكر هذا. والعلاقة أن العلم الإلهي الوسيع تجلى في هذه القصة هي ما تجلى، فقصة آدم عليه السلام هنا تنبئ عن علم الله الواحد، تمام؟ شو تقرأ فيها؟ قول الله للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون، في الرد عليه في المحاورة التي ذكرت المشهد الأول، ولا يقول ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وتخصص آدم بفضيلة العلم، هو علم إلهي ابتداء، وعلم أي الله آدم الأسماء كلها، لاحظ هو بكل شيء عليم. كيف انجا كيف كيف ارتبط بالقصة في بيان لمجلاها تعلقا. ثم ما تبدون وما كنتم تكتمون، وفيه إظهار لعلم الله المكنون الذي تعلق بإبليس فأبدى منه الذي بدا، ظهر منه الذي كان يعلمه الله قبلا أبى واستكبر وكان من الكافرين. وفيها أيضا من مجال العلم الإلهي مجاليه أي مظاهره مسألة الهدى الذي كلف به الإنسان حين وهبت وأعطيه المنهاج، فإما يأتينكم مني هدى، والهدى الدلالة الموصلة ولا تكون إلا بعلم. وهذا الهدى هو هدى الكتاب المنزل، والكتاب المنزل هو من علم الله، نزله بعلمه فيه علمه تلبس بعلمه وبالحق أنزلناه. فإذا جملة التجيل ارتباط وثيق بقصة هذا علاقة النظم القريب. ولو رجعت تتدبر هذه الألوان من النظم لا وصلت إلى فروض من معان تجعل هذه الآيات تمت صدقا وعدلا وكملت، حتى من هذا الجانب الذي هو الجانب المسمى نسقا، والذي هو من وجوه إعجاز القرآن وفائقية بيانه. وأيضا لماذا القصة تجيء في الختم؟ لأنها من جهة توطئة لأول موضوعات القصة، موضوعات السورة، وهي قصة بني إسرائيل، أيامهم تاريخهم، جانب كبير من تاريخهم، مهم من تاريخهم، يعني تاريخ المنن، منن الله عليهم ومحن الله التي ابتلاهم بها والفتن التي كانت موجبات لتنزل المحن. فتن ثلاث وهي ثلاثية القصة الأولى، تبهولها هناك القصة محكومة بثلاثيات وأوليات. أول قصة خاصة بعد قصة الوالد هي قصة صنف من جنسه، أي من نوع الإنسان ومن نسل آدم، فتقديمه بقصة الوالد لقصة الولد، نوعا من الولد بني إسرائيل هم بنو آدم قطعا، ما هم نوع آخر من خارج النوع البشري. فالانتقال بعد القصة إن شاء الله بعد هذه التي ختم بها البساط التقديم إلى تخصيص، انتقال من عام إلى تخصيص، فهو انتقال من خاص إلى عام، كما في قوله تبارك وتعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فانتقال من النوع إلى الأصل، عكس انتقال من الأصل إلى النوع أو صنف منه. يا بني إسرائيل، بعد قول الله: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، من نداء إلى نداء. فالقصة أيضا توطئ للقصة التي فهي تسمى جسر لحد الآن، كيف يتم التخلص، حسن التخلص، وهذا من مواطن الإعجاز في الكتاب، كيف يتم التخلص إلى موضوع دون إحساس منك بأننا سندخل في الموضوع، فليس فيه كما يسمى أسلوب الاقتضاب أما بعد، ثم يدخل في قصة هذه، في قصة بني إسرائيل. ثم أيضا لاحظ إشارات شبه بقصة آدم، قصة بني إسرائيل، إشارات متكترة حتى إنها لا تتزاحم أحيانا عند التدبر. منها أن القرآن يحججنا في قصة آدم عن مظهر تكريمه كما سيجب. والله حدثنا بني إسرائيل منن التكريم التي خصوا بها وتفضيلهم على العالمين، وجاءت في قصتنا في صورة عالمي زمانهم، عالمي زمانهم. وأيضا من إشارات التناسب التي يمكن أن نرصد من خلالها مقاصد الصورة أو مقاصد الموضوع، مقاصد القصة، ما ابتلوا به من محن، هذه من التكريم على المحن التي في قصة آدم، فيها محن، منها ابتلاءه بعدوه، ومن ابتلاءه بنفسه، الحمد لله محن. وكم ذكر في القرآن من محن بني إسرائيل، بما نزلت وما ضربت عليهم الذلة والمسكنة، أنواع بالمصائب. وما ابتلوا به أيضا من فتن نشأت من أنفسهم، حسدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومبادرة للكفر به، وهم أعرف الناس به، يعرفونه كيعرفون أبناءهم. هنا إبليس حسد آدم، تكبر عليه، وزاد فأصر على الكفر، وزاد فقرر أن يقيد له ويقيده. وهذه أمهات العاهات الإسرائيلية، عاهات اليهود، أصول انحرافهم التي سنجلي مراد القرآن منها ونبتدئ. لسيدانة بني إسرائيل فقط بقدر ما فيها تعريف الطريق للأمة الواردة حتى لا تقع حيث وقع، والأسباب التي بها اضطدع. نجد مشكلة الاتباع: فيما يأتينكم من هدى فمن اتبع هدايا. ونجد في قصة من إسرائيل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، خالفوا الهدى. فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم. الذين كفروا وكذبوا جمعوا الكفر إلى التكذيب، الكفر بالجنان والتكذيب باللسان، ما كان الاعتراف لا ظاهرا ولا باطنا، كما شاء الله أيضا في قصة من إسرائيل. وجمعوا الكفر بالله تكذيب بالآيات البينات والمعجزات الظاهرات، وهذا صورة للعناد حين يبلغ مدى. فإذا لم تجي قصة آدم في الختم، ختم البساط عبدا هنا، وإنما لتكون جسرا للمرور بغاية اليسر والسلاسة إلى الموضوع الأول والموضوع العاشر، القصة وهي أيام بني إسرائيل، قدامى والمعاصرون لربيعة، متقدمون والمعاصرون لربيعة، وسيجيون إن شاء الله بيان ثلاثيات تنصدم أمور قصتهم، سواء الذين كانوا مع موسى كلم الله والذين عاصروا بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. والرجاء إن شاء الله لرصد أو تعيين مشاهد قصة آدم على امتداد الآيات العشرة أو العشرة. المشاهد أربعة: مشهد التوسيم، ومشهد يعني بنيت قصة آدم هنا في السورة على مشاهد أبرزت لنا، جلت لنا مشاهد أربعة كلها تكريم، أدخلوا على التكريم وما تعلق بها مما وراء ستارة التكريم أشياء أخرى ينبغي الوقوف عندها، كأنها إما علة للتكريم وإما شرط فيه، تبه، وإما احتراس، احتراس من عارض يعرض لتمام التكريم. فمشهد الأول مشهد التوسيم، يليه مشهد التعليم، يليه مشهد التسليم لآدم بهاتين سجودا، ثم مشهد إنزال آدم في النعيم، مشهد التنعيم، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. تمام، فالمشاهد إذن كلها تكريمية، والسماء إعلانا بخلقه خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا إعلان عن إرادة الله، إرادة الله خلق خليفة كائن أول، يدل على أنه لم يسبق أن خلق من نوعه أحد، كائن متميز، وصفه خليفة، وظيفته خليفة، طبيعته خليفة. وقالوا علمي باللغة إن الهاء هنا، الهاء هنا للمبالغة وليست هاء فارقة، يعني هاء التأنيث التي تفرق في الوصف من مذكر ومؤنث، قال الرجل خليف خليف والمرأة خليفة، لا هذه ليست هاء التأنيث، وإن المرأة خليفة والرجل خليفة. والخليف هذا ليش هذا الوصف يجن بأنه كائن مختلف عن هؤلاء الملائكة الذين يعلن بين أيديهم عن إرادة تكوينه، ربك إني جاعل أي سأجعل، لأن عندنا فاعل لا تعمل عمل فعل اسم فاعل إلا إذا كان مرادا به الحال أو الاستقبال، أنا سأجعل لما يحصل بعد خلق آدم، إذن حصل الإعلان قبل خلق الإنسان، وهذا فيه تكريم غاية، حيث يجيء الإعلان قبل سابق، إعلان عن إرادة الله خلق هذا الذي سيوسمه بوسام الخلافة. فكونه خليفة، إذا قلنا خليفة عنكم، وهذا قال به بعض أئمة التفسير، خليفة عنكم، يعني سيصبح المخاطب وهم الملائكة يحسون بأنهم سيستبدلون بغيرهم في موقعهم، وهذا يحيي بأنهم كان بعض الملائكة مكلفين بتدبير أمور في عالم المسمى أرض. تعلمون أن الله وصف الملائكة بأوصاف من الموصلات ومن التاليات ذكرا ومن الزاجرات ومن الصافات ومن المدبرات أمرا، لسان السلف مدبرات أمرا، حتى قال بعض العلم كما سيجئنا ما كل ملائكة أملاك، الملك هو من خصوص الملائكة وليس فرد من أفرادها، معناه كل ملك هو من الملائكة وليس كل ملائكة ملكا، أي من الأملاك لا لأن الملك هو المكلف بسياسة أمور، مثل الملك هو المكلف بسياسة أمور نوعه أو غيره. سياسة الناطقين عندنا قالوا ملك بالكسر، هنا ملك بالفتح، وكان الفتح والكسر هنا للفرق بين السياسة في العالمين، الذي يسوس العالم العلوي ملك، والذي يسوس العالم ملك. والشرط ستأتي في اسم الملك نفسه، لأنه اسم ووصف. خليفة منكم فيكون خالف لكم، فيكون خليفة يعني خالف من اسم الفاعل، خالف خلف غيره، قد يكون هذا الغير الملائكة، وقد يكون غيرهم. وهذا ورد بروايات ولكن آثار يمكن القطع بها، ولكنها يستأنس بها في مثل هذا المقام، ومرجعها إسرائيليات. وإسرائيليات إن القاعدة نهي لم تخالف أصولنا ولم ترد في مقام الأمر والنهي إضافة إلى ما عندنا خالف لما عندنا، فإننا نحجج بها ولا حرج، لا يعني لا نحرم أنفسنا مما فيها من علم، ثم أيضا لإمكان أن تكون من بقية الوحي الذي لم تصبه يد التحريف. وتعالى يقول في القرآن مصدقا لما بين يديه من التوراة، مؤكدا أشياء هي أصول ما في الديانات، ومهيمنا عليه في جانبين، في جانب ما أضافته يد التحريف للتصحيح، هذا نوع من الهيمنة، ومكملا بالأشياء التي تتناسب مع مقام الرسالة الخاتمة. أجد مصدقا ومهيمنا. جاءت هذه الرواية تقول إنه كان في الأرض جن، كان في الأرض جن وانتهوا مكلفون، يعني وهم غير الملائكة كما في حديث مسلم، خلقوا من مارج من نار كما صح في القرآن، فأفسدوا وأتوا وانحرفوا، فسلط الله عليهم الملائكة فطردوهم إلى جزائر البحر، جزر البحر، قتلوا منهم وشردوهم وسبوا منهم سبيا اسمه إبليس. هذا أحد الوجوه، وهي التي يعني نص عليها شهر بن حوشب من علماء التابعين، ولم يرى غيرها في الباب، كما سيجول إن شاء الله في الأقوال في إبليس من يكون. سبق لنا أن الخلاف في هذه الثلاثة آدم والملائكة وإبليس اسما ومسمى إن شاء الله، على ضعف في بعضها وقوة في بعض الخلف فيها. ويقال خليفة من الجن، خليفة منكم، خليفة مني، خليفة عنكم، خليفة مني، أنا استخلفته فهو خليفة مني. وصريح قول الله تبارك وتعالى والذي جعلكم خلائف في الأرض، وصريح قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. خليفة مني، هذا قمة التكريم. خليفة منكم فيه تكريم دونه، ولكنه مشعر كما نقول اليوم ببعض حساسية للمخاطب. المخاطب إذا كان الملائكة وكانوا هم الذين كانوا هنا، الإشعار باستبدالهم يوحي بأنك أن شيئا بدا منهم وفرط منهم كان مدعاة إلى تغييرهم بغيره. وإذا كان بالجن سيكون دون في مقام التكريم، وبحسب المقام نرجح أيضا. فهو خليفة مني أقرب، رب قائل يقول كونوا آدم خليفة عن الله، خليفة منه يعني عنه، وخلافة إنابة وتولية وتسليم مقاليد للتدبير فيما كانت الخلافة فيه. وهذا يكون من المستخلف إما لغيبته وإما لضعفه حيث يعتضد، وإما لتشريف من استخلف، لا لشيء من ذلك، نوع من تشريف، كما شرف الله الملائكة بجعله مدبرات مع أنه هو المدبر، قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فمن الحاجة سويدان إلى تدبير الملائكة تعرفه. وفي الحديث سبق أن قلنا لكم يجيء الملائكة الذين كلفهم الله بتسجيل أعمال العباد فيخبرون يقولون وجدناهم يصلون فيسألهم وهو أعلم به منهم. ولذلك انتبهوا للقصة حين يجلي الحق تبارك وتعالى نسبة هؤلاء الكائنات إليه، نسبة الملائكة على علمهم إلى علم الله، وكيف أنهم يتبرؤون من أن تكون لهم خصوص علم مع علم الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وآدم هذا الذي لم يكن يعلم شيئا قال وعلم آدم الأسماء كلها، مفهوم كلها أنه لم يكن يعلم شيئا منها، كان جاهلا بكلها فعلمها كلها. هذا دليل على خلو قبلي. وشفاعة إبليس الذي بدا معترضا متأبيا متسائلا معجبا بنفسه بمرجعيته وعنصره الذي هو أصلا من خلق الله ومن تفضل الله، هذه الشفاعة مقابل حكمة الله وصفح الله وحلم الله وعفو الله، كيف قبل بهذا المعترض ويقول مقالته؟ وأولئك المتحيرة والمتسائلة وهم يبدون تساؤلهم إجاء الاستخلاف استخلاف آدم، وإجاء آدم وهو يخطئ خطيئته ويقع في الزلة حين يخالف نهي الله له بالأكل من الشجرة. حلم عفو صفح كرم. قلت لكم أنا مقاصد القرآن في التعريف بالله وكمالاته العلية ومثله الأعلى من المقاصد التي تسري سريان الروح بين قوسين في جسم الكتاب، ولهذا يقول بخلق القرآن. وتسامع في مقام التعليم بما لا يسمح به في مقام التكليم. تعليم والتكليم، تعليم والتكليم، التكليم يكون مناجات يكفي فيها الرمزية لمن تحدث قلوبه. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض، في الأرض هذا إعلان عن المحل ثم إعلان عن الحال بالصفة لا بالاسم، وفي الإبهام بالصفة قبل التعيين بالاسم تسويق لمعرفة المسمى آدم، ما لم يجي ذكره بإفصاحا في الابتداء، فهذا ألوان من تسويق. هذا علمنا أيضا، هذه من أساليب الكتاب في تقريب المعرفة. جاعل في الأرض خليفة، تنوين هنا للتعظيم كم الهاء للمبالغة. وقلت لكم بأن كلمة خليفة كما تشعر باعتبار متعلق خليفة عنكم، خليفة عن غيركم اسم عالم جن، خليفة مني إذا باعتبار الصلة يختلف، وباعتبار اشتقاق الخليف عرب تقول خليف بمعنى مختلف. وفعلا نجد أن آدم مختلف عن المخاطبين اليوم ملائكة بكونه من مادتين تركب من عنصرين، الحماء المسنون والسر المصون، يعني الجسد المسوى ونفخة الروح. ولذلك جاء في آية أخرى فصيحة إني خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون على العنصر الأول، فإذا سويته منها تركيبا ونفخت فيه من روحي مزاوجة فقعوا له ساجد. هذا خليف مختلف لأن عناصره هو الأصل مختلف، والسلالة من بعده من أمشاج، من نطفة أمشاج مختلطة هي الأخرى، ظاهرها من ماء الرجل وماء المرأة، وباطنها عند التحليل من أشياء كثيرة مختلفة يرى أهل العلم حين يقرؤون في الأجنة أو في الحيوان المنوي حين ينشأ علاقة من ماء المرأة وماء الرجل، يكون في هذه الصور من الاختلاف، تكوينه المختلف. إذن تابعوا معي، نقول هذه خروج عن خليفة باعتبار الصلة، وخليفة باعتبار الصفة، باعتبار اشتقاق الصفة. ثم خليف، أنا عندي بمعنى مريد، وله أصل في الاشتقاق، معناه يملك أن يخالف، لأن الأصل في من أصلهم العصمة أنهم لا يملكون أن يخالفوا إلا إذا رفع الله العصمة عنهم، وهذا له إذا شاء. إذا ما نحق العصمة هذا ليس متعدنا عن الله عقائديا، فقدرة صالحة لذلك، ولذا سوف امتنع عن الله بعصمته. ولذلك تجي أحيانا في معرج التنمية لهذه العقائد الكبرى التثنية في الأمور العقدية الكلية، ثم إذا شاء أنشره، هذا البعث قطعي، ومع ذلك يجيء التاريخ إذا شاء، إنه من حيث الأصل ليس بواجب على الله. نحن دائما عقائدنا أنها تنفي في جانب العقائد عن الله الإجاب والوجوب معا، الإجاب ذاتي والإجاب خارجي، لا شيء من ذلك بوارد عن الله جل وعلا في كمال وصفه. ومن أخص صفات الإله أنه مريد، وذلك لاحظوا في بجي قصة الإنسان، إني جاهل، إني بإرادتي أريد الجهل، وإن بدا منكم عدم موافقة في الظاهر اجعلوا فيها من يفسد، يمكن تقرأ فيها كأنه نوع من إذا كنت تريد أن تسبلنا فهل حصل منا شيء، إننا ما نحن في مقام نسبح ونحمد ونقدس. كانوا يقولون يتساءلون يعني من الداعي لاستبدالنا ونحن بهذه الحال، هذا يزكي أنهم كانوا فيها، كانوا غلات في عالم الأرض، كانوا يجبرون أمر هذا الكون، أو أن يكون هذا منهم استطلاع، كان استطلاع للمعرفة أو تطلع لهذه المكانة من الفضل، وهذا جاهز رغبة في القرب من الله، فيكون هذا دليل العصمة أيضا، لأن الإيمان من مثل هؤلاء المعصومين يرتقي بمثل هذه المواقف. ولا يكون التعريف بحاله هذا نوع من تزكي والعجب بطبيعته، وإنما يكون الحج قول يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وعندنا التزكية تجوز في أبواب باب التعريف بالحقيقة، ولكن الله تعالى يعلم حقيقتهم، ولكن هم يريدون أن كأنهم فيهم نوع من تعريض أنفسهم لهذه الكرامة، خصوصا وأن ربنا لم يعين الذي دفعه ولده نجاهن في الأرض خليفة، لم تقع التسمية بعد ولا التعيين ولا مكانات التلوين. خليفة بمعنى مريد، يملك أن يخالف، وهذا يعين عليه إن شاء الله أمور شاهد عليه أخبار وأشهار من الأخبار، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه مما خرج الإمام أحمد وغيره، الله تبارك وتعالى قبض قبضة من جميع الأرض فخلق من آدم من سهلها وحزنها وطيبها وخبيثها وأبيضها وأسوجها وأحمرها وما بين ذلك، فجاء بنوه على قدر الأرض، وفي رواية أخيافا أي مختلفون، فهذه فيها من جهة بيان أن هذه الطبائع المختلفة كالأشكال المختلفة ترجع للأصل المختلف، الألوان المتعددة فينا، اختلاف ألسنتكم وألوانكم، واختلافات الطبائع فينا، وقرص الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، الحديث في الصحيح. ربما قائل يقول إذن هذه الأشياء نفسرها بالمقادير إذا جر الإنسان كما لا يغير صورتها لا يمكن يغير سيرتها. أنا في هنا مربط الفرس مكان السر. الله مش قال لك السلطان على أن تغير صورتك، ولكن جعلك بالتزكية متأجن أن تؤجر في سيرتك، وهذا سر استخلافك. كما كفاك أمر الخلق ومنحك بعد سر الخلق خلق خلق الخلق، هذه صورة الباطن وهذه صورة الظاهر. خليف يملك أن يخالف، ولذلك ربما في الجواب عن سؤال من أين عرف الملائكة حين قالوا لله حين أعلن أنه سيجرد خليفة، وجر ذلك هذا المشهد حوارا معهم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، ليس هذا قلنا إنكار إنما هو استفسار، يريد أن يستعلموا من هو هذا المعين من جهة، وهل هناك من شيء بسببه. دائما الإنسان حين واحد منا حين يكون في مقام القرب فإنه دائما وخش أن يكون موصول بصلة آلية، أدنى تصرف مختلف عن المحتاج يطرح تساؤلا لعل شيء حصل مني، وهذا مقام القرب يفرض على المقرب أن يكون له هذا النوع من ألوان التيقظ. كان قائلا يقول يعني كان الملائكة كان ينبغي أن يسكتوا جاء إعلان الله، أنا لو شكت وما قالوا هذا دل ذلك على أنه مسألة قربهم أو بعدهم من الله سياني. تجعل فيها ونحن نسبح ونحمد ونقدس ثلاثية كمال في عالم العصمة الملائكية، ثلاثية تسبيح وحمد وتقدس كل متعلقه الله، وفي الثالثة خلاف هو التقدس، أن نقدسك فتكون لا مصلة ونقدس أنفسنا لك بمعنى نزكيها من أجلك، فيكون فيها مقابل إفساد تفسد فيها جعلوا فيها يفسد فيها ويسفك الجماعة، لأن الإفساد قمته فساد الوهم بالإشراك بالذات العلية، إشراك موضوعية الذات العلية، والسفك قمة انحراف في الظلم سفك الجماعة، وتسبيح الحمد قمة معرفة بالله صحيح للوهم صحيح دفعا للوهم في جانب الذات العالية، وتقديس النفس تقرب لله تنائن عن كل صور الظلم بما فيها الظلم الذي متعلقه سفك الجماعة. إذن نحن مع المشاهد الأول مشاهد القصة رباعية، مشاهد رباعية ومشاهد توسيم آدم وسام الخليل قبل إعلانه وتعيينه، قبل الإعلام به وتعيينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وسائر المسلمين. الحمد لله رب